أتينا لنحفظ آي الكتاب ففيه الهداية فيه الصواب أتينا لنقرأ هدي النبي وسيرته وحكايا الصحاب أتينا نصلي لرب الورى ونركع نسجد فوق الثرى صفوفا صفوفا وراء الإمام جميعا نكبر إن كبرا. فنستأنف حديثنا مع سورة البقرة من جدال بني إسرائيل وما وقع، وذلك قول الله جل وعلا: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. إلى آخر الآية. رحمه الله سبب نزول هذه الآيات، وذلك أن الله جل وعلا حينما أفحم اليهود مما سبق مما تبين من فضح بني إسرائيل وما وقع بقلوبهم من عبادة العجل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم والمعاصي التي ادعوا أنها محض الإيمان، قل بيسما المؤمنين، فبين على شريعة موسى حجة يتشبثون بها، ما بقي لهم شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، أسلوب اليهود هو هذا عبر التاريخ، حينما تضيق بهم السبل يلجؤون إلى الحيل، فقالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الذي ذكره الطبري في سبب النزول بسنده، قالوا له: أخبرنا من يتنزل عليك من الملائكة حتى ننظر في أمرنا. يعني كأنه نوع من الأسلوب المرجي، يعني يخليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتأمل ويأمل، أو ما بدأوا كيسولوا عن الملك. أن يؤمنوا الآن في مبدأ النبوة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بحال تحولوا وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، قال جبريل، وهم داروا غير حيلة، يريدون أن يعرفوا اسم هذا الملك وهم يعرفونه، هم كيسولوا على واحد هذا عارفينه، يعرفون من كان يتنزل على رسول الله بالقرآن. ينزل بالحرب والقتل والقتال، لو لأنه يتنزل بالقطر والرحمة، ميكائيل كيجيب مأمور كيجيب الشتاء، قطر مطر يعني والرحمة، فلو أنه هذا نأمنه، ولكن من جبريل سمح لنا ما هادشي ما مسلكناش، يعني

من أهم الأسرار والحكم في الإيمان بالملائكة ناصر الغيب أوكل إليهم مهام، عندهم واحد الوظائف ومهام كتتعلق بنا احنا البشر. قلنا ما ندخلوا سوقهم إلا إذا حصل ضرب من التعدي والظلم وبينهم فأولا الملاك أمه في 40 يوم الثالثة ثم ينفخ فيه الروح وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد من الملائكة. إن كل نفس لما عليها حافظ. بدئي إذا ذكرت الله بدعاء الخروج كيتبعك ملك يلهمك الصواب والخير والرشد حتى يعني الملائكة عايشين مع الإنسان متلبسين بالإنسان تلبس يومي يتعاقبون في ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويلتقون في صلاة وقرآن يعني الله عز وجل وعلى رأسهم جبريل عليه الصلاة والسلام. فإذن الإيمان بالملائكة ماشي تعمل بهم لأنهم كينين، حتى الجن كينين ومن غير الجن من الخلائق التي لا يعلموا يعني في الأرض تحت الأرض فوق الأرض في السماوات لا ندري، ماشي كل شيء الإنسان بالضرورة كيعرفه، ولا أحد يستطيع أن يصادر الغيب يقول ما كاين في الخلق غير هذا الشيء، لا، علم الله عز وجل قلت. إذن من أهم الأشياء في الإيمان بالملائكة ليس من حيث هو جنس موجود ولكن من حيث أن عندهم وظيفة الخدمة. وقبل ما نضرب واحد مثال آخر وهو الإيمان برسول الله بل بالرسل عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ماشي هو جعلت أمن به بأنه كان موجود أي تؤمن بوجوده، هذا ليس بإيمان. حتى اليهود ما كان كروش سيدنا محمد أنه كان موجود، اليهود والنصارى والمجوس كل البشر كيعرفوا بأن سيدنا محمد كان موجود في التاريخ معروف، يعني السيرة ديالو كلها مشهورة، لا اليهود ولا النصارى ما كاين كروش. فهم لا ينكرون وجوده، فإذا الإيمان بوجوده. وإنما نؤمن بصفته هالسر في مكين. لأنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في وجود الأشياء قيمة الشيء في وظيفته أش كيدير. فقيمة الملائكة بما وظفوا فيه وبما كلفوا به من متابعة الخلق من بني آدم أمرا من الله وإذنا منه سبحانه جل وعلا. وأشرف مهمة عند الملائكة هي مهمة التنزل بالكتاب، ولذلك عليه الصلاة والسلام فكان أمنوا إذن بالملائكة باعتبارهم كيقوموا بوظائف، وهذه الوظائف عندها صفات أيضا، هي وظائف حتى الأرض مؤتمنون على وحي الله يهبطوه وينزل يشوش عليه أبدا، هم عليه أقوى، كان ذلك الملاك القوي الأمين عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الشيء كيوصل به الملائكة معصومون، كيغلطوش لا يخطئون، من عند الله هكاك ربي تعالى خلقهم، كذلك فطرهم الله جل وعلا وخلقهم لا يخطئون. ويفعلون ما يؤمرون. فهذا هو الإيمان بالملائكة، نؤمن بالملائكة أولا أنهم يعني رسول الله، ثم هم أمناء الأمانة، الأمانة التامة ولا يستطيع. فالملاك قوي بالله من الأمانة، أن تشوبه شائبة. ولذلك الشيطان من اللي كيوسوس للناس عبر تاريخ المذاهب والفراق والضلال، كيبداو يتوهموا الملائكة أنهم يمكن يغلطوا يمكن يديروا إلى آخره، كأولئك الزاد جبريل ما يغلط في الملك بأنه معصوم، راه مشى الإيمان دياله، مشى خطر الإيمان دياله، يدخل الإسلام من جديد. نقص الخطأ فيه يعني غير مسموح به، غير مسموح به بتاتا أنك تخطأ في حق الملائكة. بالتواتر أن تؤمن بالله وملائكته باش ما يوقعش التلاعب في مصدر الرسالة، لأنه إلا دخلك الشك غير ولو مينيم ديال الشك في مصدر الرسالة حتى حاجة ما تقدر ديرها في الدين، باش كي توقع الطمأنينة والسكينة التامة في أن هذا القرآن قد جاء من عند الله كما هو الآن، ولا حرف زيد ولا حرف زيد، ولا يستطيع أحد أن يزيد فيه ولا أن ينقص، لأنه قوة من عند الملائكة عند من الأمة الإسلامية نقلوا القرآن الكريم حفظا وكتابة إلى العالمين، مستحيل عقلا، مستحيل عقلا. باش تشوف الخريف في خرافات هذه. نقصان ومستحيل يدخل التحريف. ثقة مقطوع إلى الله جل وعلا. الناس هذا إنما فيش حاجة أخرى ولا السنة عند هذه القيمة. ديال الأحاديث تروات بالشفوي المعنى وليس باللفظي. وناضوا العلماء فعلا فرزوا الصحيح من الضعيف من الحسن، وثبتوا الثابت وضعفوا الضعيف. ولذلك كاين الحديث الصحيح والحديث الضعيف موجود. القرآن ما فيش القرآن الصحيح والقرآن الضعيف والقرآن الحسن، كله لا أقول صحيح، لا فوق صحيح، متواتر مقطوع به يقين. فكذلك القرآن الكريم كلام الله للناس، كلها العناصر اللي عندها علاقة باش يوصل كلام الله للناس دارها الله تعالى من أركان الإيمان، باش ما تبقاش حجة عند البشر. بعد الرسل ما جعلهمش داخلي الملائكة. راه كافر علاش؟ راه كافر علاش؟ لأنه راه كاينين في القرآن، مذكورين في القرآن. لا، ما كافيش ذكرهم في القرآن وزاد من فوق هذا جعلهم ركن من أركان الإيمان. لأن بهذا المنطق هذا باش كان آمنوا بالقرآن براسه. في كل الدين الآن ملك كتصريح، قل من كان عدو لجبريل، أي أن جبريل نزل ماذا؟ القرآن. هذاك هو ضمير يعود على القرآن الكريم. رأى القرآن مذكور سبب إنه مفهوم من السياق. الصفات، فإن الله هو الذي آذن لجبريل بأن يتنزل بالقرآن، ماشي زعما جبريل رشق له ومن دويها راسه أخذ القرآن ونزل به أو تنزل به على قلب رسول الله. لا طبعا، إذا كنتم أنتم يا معشر اليهودي أو أي واحد يشك في الملائكة أو يعادي الملائكة، قل من كان عدو لجبريل فإنه